تفسير الآية 13 من سورة الشمس، يقول تعالى: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي فحينها قال لهم رسول الله إليهم وهو صالح صلى الله عليه وسلم، محذرا ومنذرا بالعذاب الشديد إذا ذبحوها: احذروا أن تقربوا ناقة الله واحذروا سقياها، أي أن تقربوا وقت شربها فتمنعوها من حيث لها وقت تخرج فيه للشرب وأنتم لكم وقت لا تخرج هي فيه، وفي ذلك آية من ربكم إليكم، أي دليل عظيم لكم على وجود خالق لها هو الله تعالى الذي خلقها وسيرها وجعلها كأنها عاقلة، وعلى صدقي وصدق ما أدعوكم إليه وهو الإسلام.